بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 34 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال ابن كثير مفسرا لقوله تعالى والشمس والقمر والنجوم، قال إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. وتأويل الآية أي ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق من الجن وغيرهم، والشمس والقمر والنجوم في السماء، والجبال والشجر والدواب في الأرض. قال وكثير من الناس، أي وكثير من الناس وهم المؤمنون يسجدون لله طوعا مختارين عابدين. وكثير حق عليه العذاب، أي وكثير من الناس وهم الكافرون وجب عليهم عذاب الله لامتناعهم عن السجود لله عن طواعية واختيار. قال ومن يهن الله فما له من مكرم، أي ومن يهنه الله فلا يقدر أحد أن يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء، أي وذلك لأن الله يفعل في خلقه ما يشاء فيسعد ويكرم من يشاء ويشقي ويهين من يشاء، فالخلق خلقه والأمر أمره. وعد الإنسان أن يكون في طاعة الله تعالى دائما أبدا، فلا يخلف لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله. ثانيا، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال البغوي ما من جماد إلا وهو مطيع لله، خاشع لله، مسبح لله، كما أخبر الله تعالى عن السماوات والأرض. إذن علينا حينما ننظر إلى كل شيء نستذكر أن الخلق عبيد لله تعالى. ثالثا، قال ابن كثير يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به سبحانه وتعالى. رابعا، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يقول تعالى ذكره ومن يهنه الله من خلقه فيشقه فما له من مكرم بالسعادة يسعده بها، يعني فما له من مكرم بالسعادة يسعده بها، لأن الأمور كلها بيد الله، يوفق من يشاء بطاعته ويخذل من يشاء ويشقي من أراد ويسعد من أحب. وقوله إن الله يفعل ما يشاء، يقول تعالى ذكره إن الله يفعل في خلقه ما يشاء من إهانة من أراد إهانته وإكرام من أراد كرامته، لأن الخلق خلقه والأمر أمره. نسأل الله أن يكرمنا. خامسا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال سعيد بن جبير: ثيابا من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه. وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من نار. وهذه آية قف عندها كثيرا حتى تستعيذ بالله من النار وشرها. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فالذين كفروا بالله فصلت لهم ثياب من نار، فيعم العذاب أجسادهم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي يصب على رؤوس الكفار الماء المغلي الشديد الحرارة، نسأل الله العافية والسلام. سادسا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق، ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أي كلما أراد هؤلاء الكفار أن يخرجوا من النار بسبب ما نالهم فيها من غم أعيدوا في النار مرة أخرى، فيهانون بها عذابا ويهانون بها كلاما. سابعا: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، أي ولباس أهل الجنة ثياب من حرير. وتأمل أن أهل الدنيا من المؤمنين الذين صبروا على طاعة الله وصبروا على الأقدار المؤلمة وصبروا في الثبات، ومعلوم أن الصبر شديد وأن فيه خشونة، جعل الله تعالى لباسهم حريرا مقابلة على صبرهم. ولذا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والصابئين عبدة الملائكة والكواكب، والمجوس عبدة النار، الحميم الماء المتناهي في حره يصهر به يذاب به مقامع مطارق. طبعا هكذا فسر الصابئين، ولكنهم أصناف وأجناس لا ينبغي ذكر هذه فقط. العمل بالآيات: أولا اسجد سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية مستشعرا أنه ليس كل الناس يسجدون هذا السجود. إذن الإنسان يسجد لربه في آيات السجدات، ويأتي في باله أنه إنما يسجد المؤمنون. ثانيا أخبر من حولك بهذه الحقيقة التي قررها القرآن، أن من كتب الله عليه الهوان فلن يستطيع أحد أن يعزه، وأن من أراد العزة فليطلبها من الله سبحانه. ثالثا استعذ بالله من عذاب جهنم فإن عذابها لا يطاق. التوجيهات: أولا تذكر أن الهداية بيد الله، تذكر أن الهداية بيد الله، واسأل الله الهداية. وحينما تصلي وتطلب الهداية تذكر أنك تطلب الهداية وتريد الثبات على الهداية وأن تزداد من الله هدى. إذا تذكر أن الهداية بيد الله فلا تذهب نفسك حسرات على العصاة والمكذبين، وتأمل عظيم ما اختصك الله به من نعمة الهداية. ثانيا تدبر القرآن دواما حينما تقرأ وحينما تستمع. لماذا؟ لأن تدبر القرآن طريق للهداية. ثالثا تقرير إرادة الله ومشيئته المطلقة، فهو تعالى يفعل ما يشاء ويهدي من يريد، نسأل الله أن يهدينا وأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.